الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان من خلق الوجود بقدرته، سبحان من دبر شؤونهم بحكمته، سبحان من سجد الوجود لعظمته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خير من تفكر واعتبر وتدبر بحركة الليل والنهار، فصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه يقول المولى سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إخوة الإيمان، إن من علامات كمال الدين في الإسلام ومن جمال هذا الدين في ملتنا وديننا الحنيف أن البهجة والفرحة شعيرة من شعائر الإسلام، بل هي شريعة يتقرب بها الناس إلى رب الأرض والسماء، بل هي من أوسع أبواب القربات إلى الله رب العالمين. الفرحة والبهجة في الإسلام مظهر من مظاهر الإيمان والالتزام، فيفرح المسلمون في أيام عيدهم فرحة بالوفاء بالحقوق والولاء للإسلام وأهله، فوفاء بحق الله صمنا شهر رمضان فامتلأت القلوب بتقوى الرحمن، ووفاء بحق الله قمنا ليالي شهر رمضان فصفت النفوس وارتقت الأرواح، ووفاء بحق الله تقربنا إلى ربنا بصدقاتنا في شهرنا الكريم فصفت النفوس ورقت الأرواح ورقت القلوب. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر حين يستجيب المسلمون لربهم فيفوزون برضوان الله الأكبر، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله أكبر حين يستجيب المسلمون لربهم فيفوزون بالحسنى وزيادة. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحمد لله على نعمة الإسلام شرع لنا الأعياد تمتلئ فيها القلوب بالبهجة، وإنما تتكامل فرحة المسلمين حين يوفون بحق الله ويتعاونون على حق إخوانهم في سبيل الله. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الوفاء بحق الله يضمن السعادة في الدنيا والآخرة، بل هو القرآن الذي بين لنا ذلك. فالقرآن يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وها هو المعصوم يبشركم ويقول لكم: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة في طاعة الرحمن، وبهجة القلوب وبهجة النفوس وبهجة الأرواح في صلة الإخوان. ألم تسمعوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أفضل درجة من الصيام والصدقة والصلاة؟ ألا أخبركم بما هو أفضل درجة من الصيام والصدقة والصلاة؟ إصلاح ذات البين، أن توثق علاقات المسلمين وتقوى روابطهم حتى يكونوا بنيانا واحدا، فتكامل البنيان وتقوى الأركان ويتكامل الكيان لأمة الإسلام. ألم تسمعوا لقول الله سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بشركم حين قال: للصائم فرحتان، فرحة حين فطره أو يوم فطره، وفرحة عند لقاء ربه حين يلقى أجره من الله نعيما وجنات ورضوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة جناحان، صلة بالله قوية، صوما، صلاة، ذكرا، طاعة، سجودا، ركوعا. والجناح الآخر صلة بالإخوان تقوي البنيان وتدعم الأركان حتى تقوم للأمة كيان، تقوم للأمة كلمتها وتتوحد صفوفها. هذه شريعة الإسلام. بهجتنا في الإسلام أننا أدينا حق الله، وبهجتنا في الإسلام أن نتعاون على صلة الإخوان. الإخوة الأحباب، إن الإسلام حين أراد أن يقوي روابط الأمة قواها بالمحبة، وقواها بالمودة، وقواها بصلة الأرحام، وقواها بالصفح والتسامح وإفشاء السلام. بل إن الإسلام يربط بيننا وبين أجيالنا التي سبقتنا، بين أجيال الأمة التي سبقتنا، وبين إخواننا الذين سبقونا بلقاء الرحمن. لنا إخوان فارقوا الدنيا لكنهم في جوار كريم حنان منان. فارقونا، منهم من أتم الصيام، ومنهم من لم يكمل الصيام، ومنهم من لم يحضر شهر رمضان، لكنهم في جوار الرحمن، لكنهم في جوار الكريم الحنان المنان. لهم علينا حقوق لا بد بالوفاء بها. فإن ربنا يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الوفاء، هذا هو الولاء، تلكم هي البهجة. وفاء بالحقوق، ولاء للإسلام، ولاء للإخوان. ندعو لأولادنا في مستقبلهم فنكون مع الصالحين ومع عباد الرحمن، ومع عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان: اللهم ارحم غربتهم وآنس وحشتهم، اللهم ارحم غربتهم وآنس وحشتهم، اللهم ارحم غربتهم وآنس وحشتهم، وألحقنا بهم في الصالحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن دغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان، حياكم الله، آواكم الله، ثبتكم الله، نصركم الله، وسدد على الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله الله أرزق بحجة ثانية إن شاء الله. قادر الله الله فيك. الله لك في أولادك. سلمتك على الله. الله السلام عليكم. الله فيك. الله.